امتحان الدمويه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة إنما أمرت أن وكذلك Oh, لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل وكروان الإذاعة وكروان السماء وقارئ الملوك وقارئ الأجيال والقارئ العالم وأنت أيضا أستاذ الأساتيذ. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا منك وجعلنا لهم من وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما لكل أجل طيبا وإذا نظرت فلا أرى إلاك وستظل قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإما نرينك يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ويقول الذين كفروا لست موسى Oh. Yeah.